نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله وبارك فيك. حياك الله. إن شاء الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم راي شين من حي. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: أنا شاب في 22 من عمري، متدين والحمد لله، ولكني أجالس أصحابا لي لا يصلون. نصحتهم مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، ولم يزدهم نصحي إلا إصرارا على المعاصي. حاولت هجرهم ولكن لم أستطع على ذلك، لأنهم أصحاب لي منذ الصغر ولا أحب سواهم من الشباب. حصلت لي اضطرابات نفسية بسبب ما أسمعه من الناس، حيث يقولون: كيف واحد مثلك يماشي مثل هؤلاء؟ أرى أن تنصحوني سماحة الشيخ كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي هداك ووفقك لما فيه لله سبحانه ورزقك الاستقامة على دينه، فاحمد الله على هذا الخير العظيم واشكر الله. ونوصيك بالحذر من هؤلاء الأصحاب الذين لا يصلون، فإن صحبتهم تضرك في دينك ودنياك وسمعتك، فاتق الله واحذرهم، وسوف تجد إن شاء الله خيرا منهم. فالتمس الأخيار والزملاء الطيبين، فإنهم يعينونك على الخير ويرشدونك إلى أسباب النجاة. أما الأشرار فهم شر عليك وضرر عليك في دينك ودنياك، فاحذرهم وابتعد عن صحبتهم ما داموا لم ينتفعوا بالنصيحة، فاحذرهم وهجرهم وابتعد عنهم، وسأل الله لهم الهداية. نسأل الله أن يهديهم وأن يكفيك شرهم. فالحذر الحذر منهم ما داموا على حالهم الرديئة، والتمس الأصحاب الطيبين وأبشر بالخير والله يعينك، كما قال سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستقم على أمر الله وحافظ على طاعته، وسر ربك التوفيق والإعانة، وابتعد عن الأشرار غاية البعد لعلك تنجو من شرهم، وسوف يعوضك الله خيرا منهم. نعم، جزاكم الله خيرا. أما المستمع صاد جيم فبعث يقول: أنا تاجر